بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما السؤال، نعم، ما هي أحكام الفعل الماضي؟ نعم، يبنى على الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على الفتح، هات قبل الفتح، ويبنى على السكون إذا نال فاعلين أو تاء التأنيث أو نون النسوة، تاء التأنيث تاء الفاعل أو نون النسوة، أحسنت. والثالثة يبنى على الفتح، متى؟ فيما عدا ذلك، ولهذا أخرنا فيما عدا ذلك يبنى على الفتح. طيب، قالوا أعرب فعل ماض كمل، أنت درست، مبني على الضم اتصاله بول جمع أول يوم باشرناك. طيب، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وضح، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، أعرب قالا مبني على الفتح لاتصاله، لم قالا ربنا آدم وحواء، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ولا نون النسوة، أحسن، مبني على الفتح، مبني على الفتح لأنه هو الأصل أصلا، لأنه هو الأصل، نحتاج إلى التعليل إذا كان خلاف الأصل، أما هذا هو الأصل، وألف الاثنين لا تؤثر إذا دخل على إذا دخلت على الفعل الماضي، ألف الاثنين لا تؤثر، يبقى مبنيا على الفتح كما هو. عندك يا من؟ عندك سعوا فعل ماض مبني على الضمة والواو، أين الضمة؟ سعوا، أنت حضرت الدرس الماضي يا عبد الرحمن؟ سعوا، أنا لا أرى ضمة ولا أنطق ضمة، سعوا. طيب، المقدرة على، أحسنت، على إيش؟ أكمل الفائدة. لا، نعم، على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة، هذه الفائدة أشكلت على بعض الإخوة، ما أدري، مع أننا حاولنا توضيحها. الفعل سعى ودعا وبنى ورمى وأتى وغير ذلك مما ترى على هذا الشكل، إذا اتصلت به واو الجماعة فإننا سنبنيه على الضم، هكذا قال وضرب ونام، إذا اتصلت بها واو الجماعة بنيناها على الضم. طيب، هذا نجرب، نبنيه على الضم، أتى وأدخلنا الواو نبنيه على الضم، هل الألف تقبل الحركة؟ الألف لا تقبل الحركة، إذن يبقى على ما هو عليه ساكنا، وواو الجماعة ساكن فيلتقي ساكنان، نحذف الألف، هو حرف علة، قلنا إذا التقى ساكنا أحدهما حرف علة حذفنا حرف العلة، هكذا فحذفنا حرف العلة، مع أن الضمة مقدرة عليه، الضمة مقدرة عليه، فإذا صارت أتوا، أتوا حذفنا الألف، فالتصق الواو ب، الواو التصق ب بالتاء، طيب أتوا، فالتاء على ما هو عليه مفتوح، فعند إعرابه أقول فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، على الألف التي حذفت من أجل التخلص من التقاء الساكنين، لما حذفنا الألف؟ للتخلص من التقاء الساكنين، والضمة مقدرة عليه، واضح هذا؟ ما أدري فهم هذا؟ نعم، أعرب يا عيسى، سعوا، ارفع صوتك حتى يسمعوك، سعوا فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة تخلصا تخلصا من التقاء الساكنين. نعم أمير دعوا الضمة المقدرة على الألف المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، واضح هذا؟ بنوا. عندك أخانا عبد الواحد، لماذا على الضم؟ لماذا على الضم؟ لماذا بني على الضم؟ بسبب واو الجماعة، أحسنت. فالضمة هذه ما أراها تقول مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، واضح هذا؟ الواو هذه واو الجماعة فاعل، ها؟ نعم واو الجماعة فاعل. سنعرف إعراب واو الجماعة وألف الاثنين وغيرها من الضمائر، نعرفها بالتدريج إن شاء الله. فانتهينا من الفعل الماضي. لو أتاك أي فعل ماض تستطيع أن تعربه ولو أتوا به من أي مكان، ولو أتوا به، ولو أتوا، أتوا عندك، نعم فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، أحسنت. نعم لاتصاله بواو الجماعة. طيب قال الشارح وفقه الله، ثانيا الفعل الأمر. قال المصنف والأمر مجزوم أبدا. الشرح الفعل الأمر حكمه يكون مبنيا دائما، يكون مبنيا دائما مثل الفعل الماضي. إذن الفعل الأمر والفعل الماضي لا حظ لهما في الإعراب، لا حظ لهما في الإعراب، مبنيان. ولهذا لما درسنا المعربات، لما درسنا أنواع الإعراب، ما مر معنا في علامة الإعراب وكذا كذا في الفعل الماضي في فعل الأمر، ما مر إلا الفعل المضارع لأنه هو الذي يعرب، وأما الفعل الماضي وفعل الأمر فلا يعربان. قال حكمه يكون مبنيا دائما وله أربع حالات. الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون الإناث، نحو قوله تعالى واذكر ربك وقوله واذكرن ما يتلى، هذا نجعله الأخير، نجعل هذا النوع هو الأخير كما فعلنا في الماضي. الثاني يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، نحو قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك وقوله اتق الله وقوله وانهى عن المنكر. الثالث يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو قوله تعالى وكلا منها وقوله كلوا واشربوا وقوله فكلي واشربي. الرابع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو أشكرن الله. فعل الأمر كما قرأنا له أربع حالات، له أربع حالات، يبنى على الفتح ويبنى على الحذف، إما حذف حرف العلة أو حذف حرف النون، ويبنى على السكون. البناء على السكون هو الأصل، البناء على السكون هو الأصل، ولهذا نجعله قلناه الأخير من أجل نقول فيما عدا ذلك فهو مبني على السكون. متى يبنى على الفتح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد. أشكرن الله، أذكرن ربك، أذكرن، أذكر، انظر أذكر، الفعل أذكر، أذكر، إذا أدخلت نون التوكيد صارت أذكرن، سواء كانت نون التوكيد ثقيلة مشددة كما رأيت أو نون التوكيد الخفيفة وهي ساكنة. أذكرن، أذكرن ربك، أذكرن ربك. فإذا إذا أدخلت نون التوكيد المشددة أو الساكنة وتسمى الثقيلة والخفيفة على فعل الأمر فابنه على الفتح، ابنه على الفتح مثل ما قلنا أذكرن واشكرن. مثال ثالث مهيب، لا إيش أقومنا، هات لي فعل أمر وأدخل عليه نون التوكيد، نون التوكيد إما مشددة أو ساكنة، إما مشددة أو ساكنة، هات افعلنا افعلنا افعلنا بنيته على السكون وفتحت للنون مخففة، هذه ليست نون التوكيد. افعلنا، أما تلك نون النسوة كما سيأتي. افعلنا الخير أيها المسلم، نعم، ادخلنا المسجد. قال قلنا، صواب قلنا، فتحت للنون مخففة، هذه ليست نون توكيد. نون التوكيد إما مشددة أو ساكنة، مفهوم هذا؟ نون التوكيد إما مشددة أو ساكنة، كلام أسهل من الماء. هات لي مثالا يا بلال. أنزلن، انزلن، طيب أعبدن الله، اعلمن، من يأتي بنون خفيفة؟ بنون خفيفة، نون توكيد خفيفة. أكتبن، أكتبن، أكتبن، نعم يا أبا الفداء. فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، هكذا كان الصحابة يقولون. فأنزلن سكينة علينا، أنزلن بني الفعل على الفتح، أقول أنزلن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نون التوكيد هذه حرف لا محل له من الإعراب، نعم. هات مثالا. أذكرن الله، يعني نعم، تجعلها إما تأتي بالثقيلة أو تقول بأنها الخفيفة لكن بسبب الإدغام مع اللام. أذكرن الله، لا، هو صارت بالنطق ثقيلة وهي بسبب الإدغام، إدغامها مع اللام، نعم. هاتوا هاتوا أمثلة على النون الخفيفة هذه الجهة. اذكرنا، صواب اذهبنا، صواب اذهبنا، اذهبا، ها، اقنتا، اقنتا، اخلصا، اسمعا، صليا، واضح هذا؟ فعل الامر اذا اتصلت بنون التوكيد المشدده او الساكنه بني على الفتح، ولو كان معتل الآخر، ولو كان معتل الآخر صليا، صليا، فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون. اسعيا إلى الخير، اسعيا إلى الخير، واضح هذا؟ انتهينا على الفتح. أنا قلت على السكون، غلطة، على الفتح. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر. عرفنا حروف العلة؟ حروف العلة عرفناها، ما هي؟ الألف والواو والياء، الألف والواو والياء، هذه حروف العلة. إذا كان الفعل معتل الآخر وصغنا منه فعل الأمر حذفنا حرف العلة هذا. سعى، كيف أقول؟ اسعى، اسعى، أحذف الألف، لا أقول اسعى، اسعى يا محمد إلى الخير، لا أقول هكذا، اسعى يا محمد إلى الخير، واضح؟ فأقول في إعرابه اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة. ما حرف العلة هنا؟ الألف، الفتحة دليل عليه، اسعى. وأقول امشي إلى المسجد، امشي إلى المسجد، فامشي حذف الياء، كان يمشي، امشي، طيب. فلا، إذا كتبتها لا أكتب الياء لأنه مبني على حذف حرف العلة لفظا وخطا، لفظا وخطا. إذا وجدت الكسرة امشي، كسرة صح، امشي، اسعى، فتعرفه بنطقه. فإن لم يكن منطوقا، يعني كان مكتوبا هكذا وبدون حركة، كيف تعرف؟ بالمضارع، نعرفه بالمضارع، الماضي قد لا يتضح لك. الآن مثلا مشى ألف وأقول امشي، لكن بالمضارع، لأن الأمر هو مقتطع من المضارع أصلا، الأمر مقتطع من المضارع. فإذا يمشي، امشي، يسعى اسعى، يدعو ادعو ادعو. قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اعرض يا اخانا قاسم، ادعو الى سبيل، ادعو فعل امر مبني على ادعو الى، ادعو على حذف حرف العلة. احسنت، ما هو حرف العلة الذي حذف هنا؟ ادعو الواو، عرفنا بالضمة ادعو، واضح. وبهذا تعلم خطأ من يكتب صلي على محمد، صح؟ تجدهم يكتبون صلي على محمد وهو يقصدك أنت أيها المذكر، يقصد المذكر فيقول صلي على محمد، هذا خطأ. الصواب أن يكتب كيف؟ عند من؟ ها؟ يكتب بالياء، هكذا الصواب، أنا أراها هكذا في الباصات، يكتب بدنيا. صلي صاد ولام فقط واللام مشددة، صلي. فإذا أعربته كيف أقول يا عبد الرحيم؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل عليه، الكسرة دليل عليه، واضح هذا؟ طيب هذا الثاني. إذن أخذنا حكمين يرحمك الله، أخذنا حكمين. الأول أن فعل الأمر يبنى على الفتح، متى؟ إذا اتصل به نون التوكيد. الثاني أن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة وذلك إذا كان معتل الآخر. الثالث يبنى على حذف النون وذلك إذا كان متصلا بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، يعني إذا كان مضارع من الأفعال الخمسة. عرفنا الأفعال الخمسة؟ من يأتينا بصورة الأفعال الخمسة بسرعة بأي مثال؟ نعم، تفعلان يفعلان، تفعل يفعلون، تفعلين. هذه الأفعال الخمسة المضارعة مر معنا كيف تعرب وسيأتي كيف تعرب، قد مر وسيأتي أيضا، لكن لا بأس أن نتذكر يا أخانا عبد الله كيف تعرب رفعا الأفعال الخمسة. تفعلون، ما علامة الإعراب تفعلون؟ السؤال عند أخينا عبد الله، قلنا ما أحد يرفع يده إذا كان السؤال موجها إلى شخص بالواو. تفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نعم ثبوت النون، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، تنصب وتجزم بحذفها. لن تفعلوا، لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فحذفت النون. إذا كان هناك أمر مضارع من الأفعال الخمسة، يعني أمر فيه ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة، أيضا يبنى على حذف حرف العلة. هنا كنا نقول مجزوم أو منصوب، هنا نقول مبني على حذف حرف النون، على حذف حرف النون. أقول مثلا اكتبا واجبكما، اكتبا واجبكما، قال الله فاستقيما فاستقيما، فمن يعرب استقيما؟ استقيما عندك يا عمر، استقيما استقيما يا عمر وعبد الرحمن، فعل أمر مبني على حذف حرف النون لأنه مضارعه من الأفعال الخمسة، وجدنا ألف الاثنين هنا استقيما. طيب اكتبا صليا صوما قوما، فلو قلت أعرب قوما تقول قوما فعل أمر مبني على حذف حرف النون والألف هذا فاعل. وهكذا إذا كان اتصلت به واو الجماعة مثل قوموا صوموا توبوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. عند من السؤال؟ السؤال عند أخينا خالد، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أعرب آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نعم آمنوا آمنوا، أعرب آمنوا آمنوا، الثنتين. آمنوا فعل ماض، هات واصل. قال مبني على الفتح وانتقده الناس وحق لهم ذلك. لا ما أما أنا مع الماضي والأمر. كيف يعني ما درسناه تركناه؟ راجعناه قبل قليل. آمنوا فعل ماض، والفعل الماضي له ثلاثة أحكام، إما أن يبنى على كذا أو كذا أو كذا. إذن آمنوا مبني على بدون تلقين، بدون تلقين، مبني على الضم. آمنوا فعل ماض مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. أحسنت. آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة بسبب اتصال واو الجماعة. واو الجماعة اتصلت بالماضي فبني على الضم، اتصلت بالأمر فبني على حذف النون. واضح هذا؟ كتبوا اكتبوا، كتبوا اكتبوا. نعم يا زكريا. كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله واو الجماعة، واو الجماعة فاعل. أحسنت. اكتبوا فعل أمر مبني على حذف حرف النون، مبني على حذف حرف النون. واضح هذا؟ فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، ثلاثة أفعال. نعم. فعل أمر، كلي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة اتصلت به يا المخاطبة، يا المخاطبة. فعل الأمر تأكلين، تأكلين، صارت كلي، وهكذا اشربي مثلها، وقري مثلها. واضح هذا؟ إذن صلي يخاطبون به امرأة. هذا صلي الذي مكتوب على الباصات ومكتوب على بعض البيوت، صلي على محمد. نقول صلي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه يخاطب امرأة، لكن هو لا يريد هذا، هو يريد أيها الناظر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فعند من هذا السؤال الخطير؟ لا هو سؤال يعني قريب، بس من أجل يتضح الأمر أكثر. نعم عندك. لا إله إلا الله. إسعى وإسعي، إسعى وإسعي إلى الخير، إسعى وإسعي. أعرب هذا وأعرب هذا. إسعى فعل، إسعى فعل أمر مبني على، السؤال عنده، قال مبني على السكون. إسعى، العين مفتوح، إسعى. لما أقول مبني معنى حركة الأخير على كذا، لما أقول مبني على السكون معنى حركة آخر ساكنة. طيب إسعى ما هي ساكنة، مفتوحة. قال مبني على الفتح، متى يبنى الأمر على الفتح؟ إذا اتصل به نون التوكيد. هذا ما اتصل به نون التوكيد. إسعى. نعم عندك. مبني على حذف حرف العلة، درسناها قبل قليل. إسعى مبني على حذف حرف العلة. إسعي يا هند إلى الخير، إسعي. نعم مبني على حذف النون لاتصال يا المخاطبة، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. فرقنا بين هذا وهذا، عرفنا الفرق بين هذا وهذا. هذه ثلاثة أحكام للأمر، يبنى على الفتح إذا اتصلت بين التوكيد، يبنى على حذف العل حرف العلة إذا اتصل أو إذا كان معتل الآخر رحمك الله، ويبنى على حذف حرف النون إذا كان مضارع من الأفعال الخمسة، يعني إذا اتصل بألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة. ما عدا ذلك يبنى على السكون، ما عدا ذلك يبنى على السكون، كأن يتصل به أو كأن يكون صحيح الآخر. اضرب، اذهب، اشرب، اعمل ونحو هذا. أو تتصل به نون الإناث مثلا، تتصل به نون الإناث، فأقول مثلا ها عند من؟ اضربنا، افعلنا، اذكرنا، واذكرنا ما يتلى. فإذا أعربت واذكرنا أقول فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، وهذا هو الأصل، والنون هذا فاعل. واذكرنا إذا كان معتل الآخر وأدخلت النون، نون النسوة مبني على السكون، نون النسوة هذا دخل على الماضي فبناه على السكون، ضربنا، قمنا، صلينا، ودخل على الأمر فبني على السكون، اضربنا، نون النسوة دخل على الماضي فبني على السكون، دخل على الأمر فبني على السكون، وسيأتي أنه يدخل على المضارع فيبنى على السكون. كنا قلنا مرة لبعض الإخوة نون النسوة هذا ما هو سهل، نون النسوة ما هو سهل، هذا يدخل على أي فعل يسكنه يبرد خلاص، الفعل هذا يبرد لدخول نون النسوة. النساء مصائب. هذا من أجل تبقى الفائدة فقط، من أجل أن تبقى الفائدة في الذهن، أما لو لم تبقى الفائدة بعد هذه فسنعاتب من ذهبت عليه. فعل نون النسوة يدخل على أي فعل تقول مبني على السكون. إذا كنت تخاطب نساء أو كان الكلام عن نساء أو تأمر نساء تتحدث عن نساء أدخلت نون النسوة على الفعل فابنه على السكون. ضربنا، يضربنا، اضربنا، صلينا، يصلينا، ها صلينا، تنطق بالياء صلينا، تأتي بحرف العلة وتقول مبني على السكون. واضح هذا؟ انتهينا من فعل الأمر. إذن فعل الأمر له أربع أحكام، والماضي له ثلاث أحكام. من يذكرنا بسرعة بالأحكام برفع صوت، ما أحتاج أن أعيد، يرفع صوته فيقول الماضي له ثلاث أحكام كذا، والأمر له ثلاث أربع أحكام ويذكرها. نعم نعم، أنت ما اسمك؟ نعم يا عبد الرحمن. الفعل الماضي له ثلاث حالات، أنا ما أحتاج أن أعيد، هات وارفع صوتك. ونون النسوة. أحسنت. وما عدا ذلك مبني على الفتح. فعل الأمر له أربع حالات. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. من يعيد؟ من يعيد؟ ومن أعاد فجزاه الله خيرا. نعم وارفع صوتك، ارفع صوتك. الماضي له ثلاث حالات، هات. يبنى على السكون إذا اتصل به لا، إذا اتصل به لا، إذا اتصل به أي في الاثنين، إذا اتصل به ناء الفاعل أو ناء أو نون النسوة أو تاء الفاعل. أحسنت. يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على الفتح بما عدا ذلك. طيب. والأمر له أربع حالات. والأمر له أربع حالات. يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد سواء خفيفة أو ثقيلة. أحسنت. يبنى على حرف العلة. ويبنى على حذف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة هو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، على أو ياء المخاطبة، ويبنى على السكون بما بعد. أحسنت. عند من هذا السؤال؟ السؤال هذا عند من؟ نعم لا عندك. هات لي فعل أمر مبنيا على الفتح. وهدأوا، كل يركز، إذا لم يجب نقلت السؤال إلى غيره. هات فعل أمر مبنيا على الفتح. قال ابني، ابني هل هو فعل أمر مبني على الفتح وإنما هو مبني على حذف حرف العلة ابني؟ طيب لا يزال السؤال عنده، هات غيره. انظر كيف صاروا يعرفون ما شاء الله، قالوا لا والصواب كذا. إذا قلت هات فعل أمر مبنيا على الفتح، تذكر متى يبنى الأمر على الفتح، وذلك إذا اتصلت به كذا وكذا. إذن المثال، لا كيف ما سوى ذلك يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الأمر. أي نعم. أما الماضي كنت قد أتيت به من زمان، هات. أؤمرن، أؤمرن، أؤمرن، ستبدل الهمزة إلى واو. أؤمرن بالخير. عندك يا أخانا توفيق، هات فعل أمر مبني على حذف النون. النون اضربا، هات فعل أمر مبنيا على حذف حرف العلة، اسعى إلى الخير. هات فعلا ماضيا مبنيا على الضم، قالوا أحسنت، فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. هات فعل أمر متصلا بواو الجماعة وقل لي ما علامة بنائه متصلا بواو الجماعة. اضربه، فما علامة بنائه؟ مبني على حذف النون. أحسنت. عندك يا أبا الهيثم، هات فعلا ماضيا مبنيا على السكون. جاءنا، جاءنا زيد أصاب، جاءنا، جاءنا، هذه ناء المفعولين. إذا ناء المفعولين ما تبنيه على السكون. جاءنا، هل أنت الذي جئت؟ لكن تحدث عن نفسك وعنا معك وستصلح. درسنا، درسنا، جئنا، فهذا فعل ماض مبني على السكون. فهات فعلا ماضيا مبنيا على الفتح، وانتبه لهذا المثال. ذهب، غيره مما يتصل به شيء ولا يؤثر عليه. فعل ماضي مبني على الفتح مع اتصال شيء به ولم يتأثر، بقي مبنيا على الفتح. نعم، قالت، ذهبت، ذهبا، كتبه، شربه، أكرمك، جاءنا، ونحو ذلك. أحسنت. إذن فهم الفعل الماضي وفعل الأمر. لو أتينا بأي فعل ماضي وأي فعل أمر ستعرف كيف تعربه بإذن الله. إن شاء الله، شاء يا بلال، ما هذا الفعل؟ شاء، شاء، يصلح سشاء، سوف شاء، ما يصلح. شاء من أي الأفعال؟ ماضي. أحسن. فما علامة بنائه؟ شاء. لا، فعل ماض مبني على الفتح، شاء، نطقت الفتحة، شاء. أحسن. ندخل في المضارع. طيب، من هذه الأمثلة التي ذكرها، واذكرن ما يتلى. عندك يا، عندك هذا الذي على الكرسي، نسيت اسمك، عندك يا فيصل، واذكرن، واذكرن فعل أمر مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. أحسنت. واذكر ربك، اذكر مبني على، اذكر، اذكر مبني على، متى يبنى على حذف النون؟ لا، مبني على السكون وهو الأصل. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو، نعم، نعم، مبني على، أحسنت، مبني على حذف حرف العلة. اتقي، أمجد، اسمك أمجد؟ نعم عندك أمجد. اتقي مبني على اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. اتقي هل يبنى الفعل على الكسر؟ إذن بني على شيء آخر، حذف حرف العلة. أحسن. وانهى عن المنكر خالد، انهى عن المنكر، انهى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة هو الألف والفتحة دليل عليه. راجعوا الدرسين واجتهدوا في المراجعة أكثر، كلما مرت الدروس تحتاج أن تراجع أكثر. غدا ندخل إن شاء الله في أحكام الفعل المضارع، ثم لعلنا ندخل فيما بعد وهو النواصب لأننا تأخرنا. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.